لا تغرنكم الأسماء البراقة، حزب الأمة، حزب النور، حزب الحرية، حزب الهداية، كل الأحزاب مرفوضة. إذن دكتور، من أطلق حزب الأمة الإماراتي هذا مرفوض بالنسبة لنا، مرفوض في ديننا. ولذلك العلماء يقولون لو أباح السلطان تحزب، لأن السلطان لا يبيحها من نفسه، إنما قد تأتي ضغوط، لو أباحها نقول الرسول نهى عنها، وطاعة الرسول أولى من طاعة كل أحد عليه الصلاة والسلام. التحزب إنما هو تفرق، بل هو غرس الأعداء، لأن الأعداء لا يمكن أن يدخل في المسلمين إذا كان البيت موحد، إنما يدخل إذا تفرقوا. شكرا.